لأن الله تعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، يعني إذا اغتسلنا فإنه يباح لكم حينئذ، أما مجرد الطهر فلا يحلها لكم، بل لا بد من التطهر بعد الطهر. وأما الكفارة فذكر العلماء رحمهم الله أنها دينار أو نصفه، ورد في هذا بعض الآثار. يقول كيف يستطيع الإنسان أن يجدد الإيمان في نفسه؟ أنصح السائل وكل مؤمن أن يقرأ أركان الإيمان ويتأملها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإنسان عليه أن يقرأ الآيات والأحاديث الواردة في الترغيب وفي الترهيب، آيات الوعد والوعيد وأحاديث الوعد والوعيد، يكثر من قراءتها، ويكثر الإنسان من ذكر الله تعالى من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يكون الإنسان لسانه رطبا من ذكر الله جل وعلا. ويكثر من قراءة القرآن، ويعود نفسه ويروضها على الجلوس في المساجد، وتفريغ الذهن من المشاغل المادية ولو لأوقات محدودة، يبشر في الذهاب إلى الصلاة وينتظر بعد الصلاة قليلا، ولا يكون الإنسان همه وغايته جمع حطام الدنيا، وإنما يعرف أنه ما خلق لجمعها، وإنما خلق لما هو أسمى وأعلى منها، وهو أن يكون عبدا لله عابدا لله، كما قال ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن يعبد الله كأنه يراه، يوقن أن الله جل وعلا يسمع ويرى، ويوقن بأن الله تبارك وتعالى يحاسب كلا بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعلم بأن الناس ينقسمون إلى قسمين في يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وأن كل إنسان سيعطى كتابة إما بيمينه وإما بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل اليمين. يقول إن مكان الوضوء عنده داخل الحمام، ف فماذا يعمل؟ وهو يريد أن يتبع السنة في ذكر الله قبل الوضوء. نقول يذكر الله جل وعلا قبل دخوله للحمام، يسمي ثم يدخل ويتوضأ ثم يخرج ويتشهد بعدما ينتهي. هذا يسأل سؤال، يقول إنه طرق الباب على أهله ولكنه انتظر عند الباب طويلا، يقول 5 دقائق ثم بعد ذلك فتح له الباب. يقول قلت لهم أحاسبكم على الوقوف يوم القيامة، ثم بعد قولي لهذا الكلام رجلي صارت تؤلمني، أو كلام نحو هذا. على كل حال الإنسان ينبغي له دائما أن يحمل أموره محملا حسنا، ولا يسيء الظن بأن أهله يقصرون في خدمته عند أي ملاحظة. قد يكون عندهم شغل شغلهم أو لم ينتبهوا لك، تحملهم على الخير ولا تدعو عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أهله أو على ولده، لئلا تكون ساعة إجابة فيستجاب لدعائه. فننصح السائل وغيره أن يستبدل عبارات الدعاء عليهم إلى عبارات الدعاء لهم، بدلا من أن يدعو عليهم يدعو لهم بالهداية والصلاح وينبيهم إلى أخطائهم بالأسلوب الذي ينتج عنه حسن العشرة وحسن التعامل فيما بين الأحبة. هذا يقول إنه يأتيه شيء من الوساوس والتفكير فيندرج به الشيطان إلى أن يشككه في عقيدته ونحو ذلك. هذا هو غاية ما يريده الشيطان، لأن الشيطان لا يريد من أولاد آدم أن يكونوا مؤمنين، إنما يريدهم أن يكونوا معه في السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالإنسان إذا عرض له الشيطان شيء من هذه الوساوس، سواء كان في العبادة أو في العقيدة أو في غيرها، عليه أن يصرف ذهنه عن التفكير في هذا الأمر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير لله جل وعلا. يقول طواف الوداع والسعي هل لها أدعية ثابتة؟ نقول لا، كل طواف وكل سعي ليس فيه دعاء خاص به، وإنما الإنسان يدعو بما شاء من الأدعية. ورد بين الركن اليماني والحجر الأسود، أن يقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وورد عندما يلقى الإنسان الصفا والمروة يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ويستقبل القبلة ويكبر ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويدعو بما شاء في بقية الأعمال. يقول إذا سافرت من بلدي إلى بلد آخر بالطائرة فهل أقصر الصلاة وأنا في المطار قبل إخلاء الطائرة؟ إذا كان المطار خارج البلد ليس متصلا بالعمران فإنك تعتبر في المطار مسافرا، ولك أن تترخص برخص السفر. أما إذا كان المطار متصلا بالعمران، عمران البلد الذي أنت فيه، فإنه لا يعتبر وجودك فيه سفرا لأنك لم تغادر البلد، لأن معنى السفر هو أن يسفر الإنسان عن عامر البلد ويصير بينا في سفر، أي في وضوح وبيان. يقول إذا كان الإنسان جاء إلى مكة فهل يؤدي السنن الرواتب؟ وهل الأفضل له ذلك؟ نقول الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة أن الإنسان يؤدي النوافل ما دام أنه يصلي خلف إمام يسن وهو لم يقصر الصلاة، ولم يرد نهي عن أداء النوافل، وإنما ورد قصر الصلاة. فإذا أن الإنسان صار يقصر الصلاة فمن الرفق به أن لا يأتي بالنوافل الرواتب. وأما إذا كان يتم الصلاة كحالنا في مكة، لأن الإنسان جاء لأجل أن يصلي في مكة ولأجل أن يؤدي المناسك، فحينئذ يتزود من الخير وخير زاد التقوى. هذا يسأل يقول هل يجوز للمقيم في مكة وعليه دين أن يحج؟ نقول نعم، الممنوع هو أنه إذا كان عنده مال للدائنين وأراد أن ينفقه في الحج فحق الدائنين مقدم عليه. أما إذا كان عنده مال يوفي حق الدائنين أو أن الحج لا يكلفه شيئا كحال من كان بمكة فنفقة الحج ميسورة له ولا يكلفه إلا الشيء اليسير، فحجه صحيح إن شاء الله. يقول نويت أداء العمرة من بلدي لنفسي وأتممتها، والآن أريد أن أعمل عمرة لوالدي رحمه الله، هل تكون من بلدي أم من هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من مكة لتكرار العمرة، ولا رغب في هذا، ولا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا من هذا، وإنما كانوا إذا جاءوا إلى مكة اكتفوا بهذه العمرة وبقوا فيها يتعبدون لله. ولما أن عائشة رضي الله عنها جاءت محرمة متمتعة فجاءتها الدورة قبل وصولها إلى مكة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة لئلا يفوتها الحج. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، فكررت عليه ولاحت عليه وقالت ينصرف نساؤك بعمرة محجة وأنصرف بحجة، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى التنعيم، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها للتنعيم لتحرم منه لأنه خارج الحرم، فأحرمت من التنعيم وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها وجاء بها للحرم ولم يحرم، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه المسألة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. فإذا أديت عمرة عن والدك فهذه العمرة نقول صحيحة وجائزة لكنها ليست فاضلة. يقول هل للإنسان أن يجمع العصر مع الجمعة إذا كان مسافرا؟ نقول لا، يؤخر العصر إلى أن يأتي وقتها ولا يصلي معها أو يصليها مع الجمعة. يقول هل يسن للإنسان الذي يريد أن يأتي بعمرته أن يخرج إلى قرن المنازل ليأتي بعمرة وهو ليس من أهل مكة؟ نقول إذا كان بمكة فكما قلنا في قصة عائشة يخرج إلى التنعيم أو عرفات إلى أدنى الحج ليحرم بالعمرة، لأنه لا بد أن يجمع في هذا النسك بين حل وحرم، ولا داعي لأن يذهب إلى قرن المنازل، إنما قرن المنازل هي ميقات لمن كان في قرن المنازل وما وراءها، وكذا بقية المواقف. هذا يسأل عن مداعبة الزوجة في رمضان وما حكمه. جاء رجل مسل شيخ كبير يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فأذن له، وجاءه شاب يستأذنه في القبلة فمنعه ولم يأذن له، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم بإرده، أي أنه يتحكم بشهوته لا يخرج منه مذي ولا مني. فإذا كان الإنسان كبير السن ليس له شهوة تتحرك حينئذ يجوز له أن يقبل زوجته، أما إذا كان شابا فلا، لأن هذا مدعاة إلى أن يخرج منه مذي أو ينزل فيكون قد أفطر، وحينئذ ارتكب عملا محرما وعليه قضاء هذا اليوم وعليه التوبة. هذا سؤال غريب، يقول زوج أختي وأولادي يظلمون الناس ووالدتي تريدني أن أناصرهم وتغضب علي. لا تناصرهم ولو غضبت أمك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ليس لك أن تغضب الله في طاعة أمك، وإنما طاعتهم بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والظلم ذنب عظيم، ومن أعظم الظلم بعد الشرك بالله ظلم الناس، ولا مجال للإنسان للتخلص من ظلم الناس إلا التحلل منهم. والمظالم بين الناس يقتص بعضهم من بعض عند الله جل وعلا. إذا لم يتحلل الإنسان ممن وقع منه ظلم عليه فإنه يحاسب به يوم القيامة، ولا يدخله العفو إلا من صاحبه وهو المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمظالم كثيرة في هذا الزمن كثرت، مع أن الناس بخير وفي رغد وفي صحة وفي أمن وفي عافية، إلا أن المظالم استشرت بين الناس. فواجب على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور. ومن أظهر المظالم ظلم العمال الذين يعملون عند الإنسان ويكون جانبهم ضعيفا، فبعض الناس يستأسد عليهم ويجحد حقوقهم ولا يسلمهم أجورهم، وهذا خطره عظيم، لأن الله جل وعلا وعد المظلمة بالنصر وقال: لأنصرنك ولو بعد حين. فعلى الإنسان أن يتقي الله ولا يظلم، وإنما يكون مؤديا للحقوق، كما وجه إلى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يعني لا تنتظر حتى يلبس العرق اللي في جبينه ثم تعطيه أجرته، أعطه إياه وهو لا يزال العرق فيه. وهذا تنبيه للمبادرة إلى إيصال صاحب الحق حقه، إلى إيصال الحق إلى صاحبه، وعدم التواني في ذلك ولو لحظات أو دقائق. يقول: إذا أذن المؤذن وأنا في الطواف أو السعي فهل أكمل الطواف والسعي أم أصلي؟ نقول: إذا أقيمت الصلاة توقف وصلي، ثم بعد الصلاة تكمل من المكان الذي توقفت فيه في الطواف والسعي. يقول: ذهبت إلى مكة قاصدا العمرة وكان الوقت فيه برد شديد، وعندما قربنا من الميقات قال صاحب الحملة: سنقف ونغتسل ونحرم قبل الميقات، حيث أنه يوجد مكان فيه سخانات مياه، فعلنا ذلك وقال: سنمر الميقات وننوي من هناك بنية العمرة. وعندما مر بالميقات كنت نائما وما استيقظت إلا بعد الميقات ساعة تقريبا، وعندها نويت النية، فهل علي فهل عملي صحيح؟ نقول: كان الواجب أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه ولا تنوي، أو أنك تنوي قبل الوصول. لو أنك نويت قبل الوصول إلى الميقات صح ذلك إن كان مكروها، لكنه لا يترتب عليه فوات شيء من النسك. أما وقد تجاوزت الميقات ثم نويت بعدما تجاوزت الميقات فإنك حينئذ يلزمك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. من المال الحلال المودع في البنك إذا وهب إلى إنسان ما، المال المودع في البنك ولا يؤخذ عليه ربا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الذين يتعاملون بالربا أو يجعلون المال عند البنك ليدر عليهم فوائد ربوية، هذا هو العمل المحرم. ما إذا كان لا مكان لك تحفظ مالك فيه وتخاف عليه من اللصوص وجعلته في مصرف، وإن كان هو يتعامل بالربا لكنك أنت لا تأخذ منه ربا فلا شيء عليك حينئذ. يقول هل له أن يأتي بعمرة عن زوجته؟ يقول إذا كانت لم تؤدي الفريضة وصحتها طيبة فيلزمها أن تأتي بنفسها ولا يدخل ذلك النيابة. أما إذا كانت عاجزة بكبر سنها أو مرضها المزمن وأنابتك فيجوز حينئذ أن تأتي عنها بعمرة. يقول عملي يتطلب السفر لمدد من يوم إلى أسبوع أو إلى شهر، فهل لي أن أترخص برخص جمعي والقصر في هذه المدة؟ نقول إنسان المسافر الذي يكون في سفره مستمر يترخص برخص السفر مهما طالت المدة، إلا إذا كان الإنسان نوع أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر حينئذ مقيما ولا يترخص بشيء من رخص السفر. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.